يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، لست عقيمتان، ما زلت قادرة على الإنجاب. إني أعاتب فيك قلبا غافلا عما تخبئه يد القصاب. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كنت عزيزة بالأمس، لم تقفي على الأعتاب. سافرت في درب الجهاد كريمة، وطويت بالإيمان كل صعاب. ماذا جرى؟ ماذا جرى حتى غدوت ذليلة مكسورة النظرات والأهداب؟ لا، لا تجيبي، ما سألتك طالبا منك الجواب، فقد عرفت جوابي. لم تجعلي للدين وزنا صادقا، وغرقت في رتب وفي ألقاب، وسكرت بالنعم الوفيرة سكرة أنستك معنى نقمة وعقاب. فوقعت فيما أنت فيه من الأسى، ورحلت في الأوهام دون إياب. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، لن تتفنمي رتب العلا بالمال والأحساب. لن تسلكي درب الخلاص بمدفع وبكثرة الأعوان والأصحاب. لن تبلغي إلا بنهج صادق وتعلق بالخالق الوهاب. خلقت طليقا كطيف نسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألم هجوت في سبيل الحياة، فمن ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة. وحديثي معكم عن هذا الأمل المنشود، الواقع الذي حدث في الماضي والذي نتأمل أن يعود، حضارة الإسلام العظيمة. الحضارة، ما هي الحضارة؟ هل نفهمها؟ هل نستطيع أن نحددها؟ هل نستطيع أن نحدد صفاتها؟ هذه الحضارة الإسلامية كيف تختلف عن الحضارات الأخرى، وكيف نعيدها من جديد؟ هذا حديثي معكم اليوم. نظرت وتأملت في هذا الموضوع الشائك، فوجدت أنهم عقدوه، وهو أبسط من ذلك. وهذه مشكلة حقيقة عند كثير من المفكرين، أنهم فنانين في تعقيد الأمور وكتابة المصطلحات والتعاريف بطريقة لا تصل إلى العامة. وهذا واحد من أهدافي الرئيسية في علمتني الحياة، أن أبسط الفكر فيصل للأمة جميعها. تأملت في تعريف الحضارة، فوجدت تعريف كثيرة، لكني اخترعت تعريفا مبسطا من عندي، سهل أن يحفظ وسهل أن يفهم إن شاء الله. الحضارة، احفظوها، هي المنهج الفكري لأمة، المتشكل في إنتاج مادي ومعنوي. إذن خلونا نحفظ هذه المسألة. الحضارة في حقبة في زمن معين ما هي؟ هي منهج فكري. الحضارة فكر، احفظوها، بدون فكر ما في حضارة. لكن فكر وحده لا يصنع حضارة، لابد أن يتمثل في إنتاج مادي وإنتاج معنوي. خلوني أشرح هذا بكلمات وأمثلة. إذا ألفنا منهج فكري للأمة وكتبناه في الكتب وحطيناه على الرف، هل هذه حضارة؟ طبعا لا. طيب لو بنينا المباني والشوارع والمصانع وأيضا يعني تفننا في الفنون وغيرها واستوردناها من كل العالم، وكما تفعل يعني بعض الدول العربية اليوم متفننة في استيراد الذي عند الآخرين، أحسن مبنى وأحسن شكل وأحسن مصنع، هل هذه حضارة؟ كلا، لأن ليس وراءها فكر. إذن خلونا نحفظ ما هي الحضارة؟ هي فكر، احفظوا هذا، فكر. لكن فكر وحده لا يكفي، لابد أن يتشكل الفكر في أمرين، في إنتاج مادي، مباني، مصانع، شوارع إلى آخره، وإنتاج معنوي، فنون، آداب، فلكلور إلى آخره. فبدون هذين الأمرين لا تتشكل حضارة، الفكر والإنتاج. والإنتاج نوعين، مادي ومعنوي. فإذا حفظنا هذا، الآن إجابات بسيطة جدا، ما كتبه بعض المفكرين ولم يطبق، هل هذه حضارة؟ لا، هذا فكر، لأنه لم يطبق فليس بحضارة. وأي أشكال مدنية من التي نراها اليوم ليست حضارة إلا إذا كان وراءها فكر. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ترك في المدينة؟ ترك وراء بشر، هؤلاء البشر حملوا فكرا، هذا الفكر طبقوه فتحول إلى حضارة. فإذا أهم شيء في الحضارة ما هو؟ الفكر الذي يحمله البشر، الإنسان هو أهم شيء في الحضارة. ولذلك نجد أن حضارة الإسلام بسرعة، لأنها تبنت منهج علمي وعقلي وشجعت على التفكير وشجعت على الإنتاج، سادت البشرية. دعوني ولا بد أن أبدأ بهذا، أستعرض حضارة الإسلام في السابق وأقارنها كيف كان الغرب، لأن هذا هو الواقع الذي عشناه، نستطيع أن نجدده. ولن نركز على هذا كثيرا، هذا سيكون جزء من حديثي بسيط، لكن معظم حديثي سيكون كيف نعيد حضارة الإسلام من جديد. كيف كان العالم قبل 1000 سنة؟ في حوالي سنة 995 ميلادية كيف كان العالم؟ أقارن حضارة الإسلام بالواقع الأوروبي. كان العالم الإسلامي يعيش عالم آخر، يعيش في عصر الذهبي الأكبر. عالم الشرق الإسلامي كانت فيه 4 شموس كبرى من المدن التي كانت تضج بالنور، قرطبة، القاهرة، بغداد، وليسابور، موزعة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. هكذا كان العالم الإسلامي يشع النور لكل العالم، بينما في أوروبا الشائعات تعيش بين الناس في أوروبا، لأن 995 فيوم القيامة قد اقترب. لماذا؟ لأن سنة 1000 قد اقتربت. تذكرون سنة 2000 لما جاءت فنفس الشيء، كانت سنة 1000، ورجال الدين في الكنائس يوم ذاك طبعا أجدوا الخبر، فتراتب الناس إلى الكنائس. ولما حلت سنة 1000 ميلادية أوروبا كلها صارت الكنيسة راكعة. كان الجهل هو السيد الأعظم في الحضارة الأوروبية. نعود للحضارة الإسلامية، كانوا يقرؤون في كل صباح ومساء قول الله تعالى توجيها للمؤمنين، وقل ربي زدني علما، فتسارع الناس نحو العلوم الدينية والدنيوية. بينما في الغرب كان الذين يعرفون القراءة كانوا يقرؤون رهبان وقسس، كانوا يقرؤون قول بولس الرسول كما يسمونه، دعوا المعرفة الدنيوية. هذا بولس طبعا هو أساس الفكر النصراني، فكان هذا كلمته ما زالت محفوظة إلى اليوم. في العالم الإسلامي نأخذ الأندلس، إشعاع هو الذي أيقظ أوروبا كلها. كان وراء الحكم الثاني المستنصر في الأندلس مكتبة من 500,000 مجلد، مكتبة ضخمة بمعايير اليوم ضخمة، فما بالكم في ذلك الوقت. كان وزير صاحب ابن عباد، كان لما يسير كان يأخذ معاه الكتب، كان يقولون وراء 30 جمل محملة بالكتب. بينما في أوروبا كان شارلمان أكبر ملوك أوروبا في مطلع القرن التاسع لا يعرف كيف يكتب اسمه. في الحضارة الإسلامية كان عندنا ابن سينا في أقصى المشرق يكتب كتاب الشفاء في الطب وكتاب القانون ومئة كتاب آخر واضع لأسس الفلسفة والطب لعالم العصور الوسطى كلها على مدى 6 قرون. كان هو المرجع لكل العالم، 6 قرون ترجع إلى كتبه. كانت بغداد فيها 800 طبيب تعقد لهم قبل مزاولة الطب امتحانات علمية، وكانت المستشفيات تبنى بكل مدينة في العالم الإسلامي بالمداواة المجانية. بينما في أوروبا كانت القاعدة في أوروبا ما قاله يعقوب الحواري عندما أوصى: إن كان بينكم مريض فأقيموا الصلاة عليه وامسحوا جسده بالزيت الطاهر، فصلاة المؤمن منقذة من مخالب الداء. كان الواعظ الصليبي برنار كلانو كان يقول: حرام تناول العقاقير أو الاتصال بالأطباء، إن خلاص الروح يجب أن لا تعبث به عقاقير أرضية. كان عندهم واحد من الأب تاسيان يقول: علم العقاقير هذا فن باطل خادع، فإذا كانت المادة تشفي فأحرى بقدرة الله أن تكون أكثر قدرة على الشفاء. الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت كنا نقود الحضارة، كنا نقود البشرية في كل العلوم. كان الحسن بن هيثم قد وضع قوانين الضوء والانكسار والمرايا، كان الخوارزمي قام علم الجبر الذي تقوم عليه الرياضيات اليوم واللوغاريتمات وعلم المثلثات، كان جابر بن حيان أبو الكيمياء قد وضع علم الكيمياء وابتكر أنواع المركبات الكيميائية. بينما كان في أوروبا المجمع المقدس في روما يصدر في مطلع القرن 13 قرار بتحريم قراءة كتب الفيزياء، وأن قراءتها تعتبر خطيئة كبرى. في علم الجغرافيا، شوفوا في كل العلوم قدنا البشرية. كان الجغرافيون المسلمون يطوفون فوق الأرض، والفلكيون المسلمون يقيسون ويدرعون السماوات بالمراصد، وكانوا هؤلاء وهؤلاء يسجلون كروية الأرض وأبعاد الكواكب وقاسوا قطر الأرض كلها. بينما كان معلم الكنيسة الغربية لاكناسيوس يتساءل مستنكرا: هل هذا من المعقول؟ أي يعقل أن يجن الناس، أن يجن الناس إلى هذا الحد؟ فيدخل في عقولهم أن البلدان والأشجار تتدلى من الجانب الآخر من الأرض، أم أقدام الناس تعلو رؤوسهم وكيف لا يسقطون؟ عرفتم الفرق؟ طبعا لو حبيت أتوسع في هذا ما أنتهي. كنا نقود الحضارة وقدنا الحضارة بسبب الإسلام، لأن الإسلام هو الذي علمهم العقلانية وعلمهم المنطق والمنهج العلمي وشجعهم على البحث في الأرض. هكذا تأسست حضارة الإسلام وهكذا قدنا البشرية. أنا أقول لكم، نظرت فوجدت أن احنا كنا في صعود شديد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، ثم صعود أيضا شديد لكنه أقل في زاويته من الأيام الأولى. ظلينا في صعود أيضا شديد في الأيام الأموية والعباسية، ثم بدينا نخف الصعود في العباسية الثانية، لكن ما زلنا في صعود. وأيضا جاءت الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كان فيها مشكلة رئيسية جدا، أن تركيزها الحضاري كان عسكري، ما كان في تميز في الجوانب الأخرى. لكن الجانب العسكري حرك بعض الفيزياء وحرك بعض الأمور، لكن ظلينا على هذا اهتمام. اللي يهتمون فقط بالجانب العسكري لا يبنون حضارة كاملة، فمع الأيام تنهار. فالعثمانيين ظلوا يتطورون في الجانب، صنعوا مدافع لم يصنعها أحد في الدنيا، ولذلك فتحوا أوروبا وظلوا صاعدين وبدت تستقر الأمور. أنا في مقياسي أن حصار فيينا في 998 ميلادي كان هو النقطة الفاصلة. أنا درست التاريخ الإسلامي كله، فوجدت أن قبل هذا التاريخ كان فيه مزايا، كان فيه بعد هذا التاريخ أدور بالقطارة. نعم كان هناك لفتات هنا وهنا، لكنها لفتات ما كان شيء يعم العالم الإسلامي. وبدينا ننهار وننزل وننزل. في تقديري أن القاع وصلنا إليه في عام 1967 ميلادي عندما فقدنا القدس، عندما سموها عام النكسة وهي كارثة. أمة تفقد واحدة من أهم مقدساتها ولا تتغير ولا تثور، حتى الحكام الذين خسروا القدس ردعوهم وأبقوهم. كان هذا هو القاع، لكنها كانت مصيبة أدت إلى إفاقة فصحونا. أنا في تقديري إن بعدها بدينا نصحب، والصحوة الإسلامية عمت كل العالم الإسلامي. قبل ذلك التاريخ العمل الإسلامي كان ضعيف وكان مهاجم، وكان الصحوة الإسلامية متناثرة. بعد 67 سبحان الله عمت الصحوة الإسلامية كل العالم، ما أتكلم عن العالم الإسلامي، كل العالم، حتى الأقليات المسلمة في أوروبا وأستراليا بدأت تتحرك. هذه إشارة جميلة، إشارة جيدة. بدأنا الآن نفكر تفكير ليس فقط في الصحوة وليس فقط في النهضة، وإنما نفكر في إعادة الحضارة. لكن أول شيء لازم نعمله أن نحدد ما هي الحضارة التي نريد أن نبنيها، ما اختلافها عن غيرها. اختلاف الحضارة الإسلامية عن غيرها، مواصفات هذه الحضارة، نسميها مقومات هذه الحضارة، هي حديثي لكم بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثي عن الحضارة. أنا أعرف هذا الموضوع فكري ومعقد وصعب، لكني إن شاء الله يعني بعون الله وفق في تبسيطه لكم. تحدثنا عن حضارة الإسلام، وللأسف كثير من المفكرين لما يتكلمون فقط عن هذا الجانب. كنا أعظم حضارة، كنا أعظم أمة. صحيح، خلينا، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. ماذا عندنا اليوم؟ أنا اسمحوا لي أقول كلمة شوية صعبة. أنا لما ولدت في أمة، سامحوني، أمة متخلفة. أنا لست جزءا من هذا التخلف، أنا لم أصنع هذا التخلف، لست موافقا عليه، لست جزءا منه، لست سببا فيه. لكن ستكون مصيبة علي لو وافقت على هذا، ستكون مصيبة لو سكت عن هذا، ستكون مصيبة علي لو رضيت بهذا، وستكون مصيبة علي لو أعطاني الله عقلا أستطيع به أن أعيد بناء هذه الحضارة من جديد ولم أفعل. ولذلك جعلت هما من همومي، بل هو أهم همومي على الإطلاق، أني أشارك في إعادة الحضارة الإسلامية من جديد، وأن أبني خطة كاملة لإعادة هذه الحضارة. والحمد لله تقريبا انتهيت من كتابة هذه الخطة، وسأعرضها إن شاء الله قريبا. لكن من أمور هذه الخطة، ما هي مواصفات هذه الحضارة التي نريد أن نبنيها؟ هنا تعجبني بعض الكلمات التي استفدتها من مفكريننا الكبار وعلمائنا الكبار، وبالذات أستاذي والعلامة الكبير الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، الله يجزيه خير عما قدم للأمة. هناك مجموعة من المقومات، أنا أعد ترتيبها وتنسيقها، فقلت المقومات. أولا هناك مقومات إيمانية، ألخصها بالقواعد التالية، احفظوها، هذه مقومات إيمانية. ماذا أقصد بالمقومات؟ ما هي مواصفات حضارتنا التي نختلف بها عن حضارات أخرى وتقوم عليها حضارتنا؟ هذه أسس حضارتنا، للأسف هذه غير موجودة اليوم بشكل كافي في الأمة. لكن عندما نعيد بناء الإسلام من جديد كحضارة، لابد نبنيه على هذه المواصفات. مواصفات كثيرة، دعوني ألخصها بقواعد. المقومات الأولى مقومات إيمانية، العقيدة الموافقة للفطرة. عقيدتنا لا تتناقض مع الفطرة، احنا ما عندنا تعقيد في عقيدتنا. الله واحد، خالق السماوات والأرض، العزيز العليم القدير الحكيم. لا، هذه مسألة سهلة يفهمها أي إنسان. عجزت وأنا أتكلم مع أصحابي ومع المفكرين النصارى أن أحد يفهمني منهم ثلاثة في واحد، ما أحد قادر يفهمني إياها. آخرها كنت مع رئيس الكنيسة الألمانية فسألته، قلت له عيسى ألم يصلي؟ قال بلى. قلت له ألم يدعو؟ قال بلى. قلت له يدعو من؟ ما هو الإله يدعو نفسه؟ كيف تشرح لي هذه؟ ما استطاع يشرح، ولا في أحد استطاع يشرح. قال يصلي لربه اللي هو الأب. قلت له ما هو والأب واحد أليس كذلك؟ قال نعم. قلت له إذن يصلي لنفسه. هذه الكلمة العقيدة الموافقة للفطرة على بساطتها غير موجودة في أي دين آخر. أنا سأستعرض بسرعة، الوقت ضيق. مقوم آخر من المقومات الإيمانية العبادة الدافعة للعمارة. نحن العبادة عندنا في عمران الأرض، لما أبني الأرض، لما أقيم حضارة، لما أقيم صناعة، لما أقيم شيء ينفع البشر، أنا أعتبر هذا إيمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يرى رجل ما يخرج من المسجد قال ما له؟ قالوا تنسك، خلاص تفرغ للعبادة. قال من ينفق عليه؟ قالوا أخوه. قال أخوه خير منه. شو هذا؟ معنى بسيط على بساطة عندنا، لكن ما موجود لأي دين آخر. كل الأديان الأخرى العبادة عندهم هي الاعتزال عن الدنيا، بينما نحن العمل عبادة، وهو أكثر أجرا من الذي يتفرغ في المسجد. مقوم ثالث إيماني، الإيمان المقترن بالعمل. إيمان ليس إيمان اعتزال وإيمان تصوف فارغ، سامحوني. تصوفنا لما كان تصوف صح كان تصوف جهاد. الصوفية الحقيقيين اللي كانوا يتمسكون بالسنة الحقيقية هم الذين قادوا الجهاد. فعندنا إيمان لكنه يحرك نحو العمل. فعمارة نبني الأرض وعندنا عمل، ونعتبر العمل هذا جزء رئيسي من عبادتنا. الدنيا المعدة للآخرة، هذا مقوم رئيسي. نحن لا نعتبر انفصال بين الدنيا والآخرة. عندنا الدنيا مزرعة نحو الآخرة، وأننا عندما نزرع نزرع في كل شيء، نزرع في المسجد، ونزرع في الحديقة، ونزرع في المصنع، ونزرع في المدرسة والجامعة. هذا كله بالنسبة إلينا جزء من زراعتنا. مقوم أخير من مقومات الإيمان، العلم الذي لا يكفر. علم لا يكفر، هذا العلم الذي لا يكفر هو مقوم رئيسي من مقوماتنا. لأن بالنسبة إلينا نرى العالم اليوم فنجد أن العالم اليوم العلم يغرسونه ليؤدي إلى الكفر. نحن ما عندنا هذا، نحن العلم ما عندنا تعارض بين العلم والإيمان. وهذه مسألة فيها تفصيل، خلاصتها أنه لا يستحيل أن يتعارض العلم مع الشرع مع الإيمان، مستحيل يتعارضا. إذا كانت نظرية فالنظريات هذه تتغير، لكن إذا حقيقة علمية لا يمكن أن تصطدم بالشرع. هذه مقومات إيمانية. عندنا مقومات تشريعية. أول التشريع عندنا تشريع القوانين، أن العقل هو أساس التشريع، لكن عقل يهتدي بوحي السماء. عقل يهتدي بوحي السماء. الغرب أوروبا ما استطاعت أن تتطور إلا لما عزلت التشريع عن الدين، لما خلت الدين فقط في المساجد في الكنائس، بينما نحن لا، ما عندنا هذا التعارض. عندنا العقل يتوافق مع العلم، يتوافق مع الشرع، ما عندنا تناقض. وذلك الأوروبيين أنا ما ألومهم لما صاروا علمانيين وعزلوا الدين عن الدولة وعزلوا الدين عن العلم، لأن الدين عندهم كان من أسباب التخلف. كان الدين عندهم يقول الأرض ليست كروية، كان الدين عندهم هو المشرع، والتشريع عندهم ليس في مصلحة البشر. فهذه من الإفساد الذي كان يؤدي له الدين. احنا ما عندنا كل المشاكل. بعض الذين انصبغوا بالصبغة الغربية اليوم عندنا يريدون أن يعزلوا شرعنا عن الحياة وعن السياسة بحكم أن الدين إثيون الشعوب كما قال الغربيون وقال ماركس. احنا ما عندنا هذا الإشكال. ليش نقلتونا مشاكلهم؟ مشاكلهم ليست مشاكلنا. مبدأ آخر، وللأسف بعض حتى علماء الدين عندنا ما يقولوه، التشريع المحقق للمصالح. شوفوا احنا نفهم الدين أن الشريعة غير العقيدة، الشريعة جزئين، جزء عبادات وجزء معاملات، وهذا التقسيم صحيح، بعض الناس ينكروه لكن هذا التقسيم صحيح، هناك عبادات وهناك معاملات، والمعاملات فيها عبادة طبعا، لكن نتكلم عن عبادات يعني بحتة، وهناك معاملات. يقول الإمام ابن القيم، خلونا ألخصها بكلمة للإمام ابن القيم، ابن القيم الجوزية، يقول: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. شرع الله مستحيل يتناقض مع مصالح العباد. إذا تعارض الشرع مع مصالح العباد، خلونا نعيد النظر في الشرع، لأن الهدف من الشرع إقامة مصالح العباد، هذا في المعاملات، فلا بد أن نعيد النظر، لعلنا فهمنا الشرع بشكل خاطئ، لعله كان يتناسب مع زمن ويجب تغييره مع زمن آخر، وهذه المسألة مقبولة في قضاء الإمام الشافعي، غير بعض فتاواه، ليس في العبادات وإنما في المعاملات. مبدأ ثالث: العدل المؤيد بالإحسان. العدل المؤيد بالإحسان، نحن الهدف من التشريع إقامة العدل، قوانين الهدف منها ما هو؟ إقامة العدل، لكن العدل مؤيد بالإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فإحنا عندنا إقامة العدل مرتبطة بتقوى الله، وأن الله يرانا، وأنه إذا لم يقم العدل في الدنيا سيقام في الآخرة، ومن أخذ حقا في الدنيا فليتق الله، لأنه سيعاقب عقاب شديد يوم القيامة. فهذه مسألة خطيرة ورئيسية من القواعد التشريعية، هذه كلها موجودة في ديننا، نادر تجد هذه في الأديان الأخرى. الأديان الأخرى عبادات وبس، ما في معاملات. الأديان الأخرى علاقة مع الله عز وجل، ما في علاقة واضحة مع الخلق. احنا عندنا هذا الوضوح من المقومات التشريعية الرئيسية. الحقوق المتوازنة مع الواجبات. اليوم بعض الدول تطالب الناس بواجباتها لكن ما يعطوها حقوقها. الدين ما يطالب الإنسان بواجبات إلا ويعطيه حقوق. أنت من واجبك أن تطيع ولي الأمر، بس من واجب ولي الأمر أن يقوم بحقك، أن يعدل معك، أن يوفر لك الأساس، الكرامة الإنسانية. فإذا لم تتوفر فلا سمع ولا طاعة، هكذا يعلمنا الدين، لا سمع ولا طاعة للحاكم الذي لم يقم بواجبه. فقبل أن تطالب بحقوقك يا حاكم أعطيني حقوقي، إذا تريدني أن أقوم بواجباتي تجاهك أعطيني حقوقي، هكذا يعلمنا الشرع. ويعلمنا السلطان المكمل لوازع الدين. هناك تكامل بين الحكم والتقوى، وأحيانا يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهذه مسألة واضحة جدا في ديننا. هذا النوع الثاني من المقومات خاصة بحضارتنا، مقومات تشريعية. هناك مقومات أخلاقية، هي ليست فقط عبادة وبس. من المقومات الأخلاقية أخلاق ترتقي بالإنسان. اليوم الغرب تقدم في التكنولوجيا، وصلوا القمر، وصلوا المريخ إلى آخره، صحيح، لكن ما حال الأخلاق؟ كم نسبة الذين يرتشون؟ كم نسبة الذين يعني يقامرون؟ كم نسبة الذين ينحلون؟ فهم انحطوا بالأخلاق. نحن حضارتنا ترتفع بالأخلاق. أيضا الحرية الخادمة للفضيلة، نحن دعاة حرية، حرية تدين، حرية تعبير إلى آخرة، هذا من أمور حضارتنا، لكنها ترتفع بالأخلاق. فحريتنا مشروط بها عدم الانحلال، لازم من الأدب، ما في سب، ما في شتيمة، ما في انحطاط، بينما في الحضارات الأخرى هذا غير موجود بشكل واضح. مبدأ آخر من مبادئ حضارتنا: الفن الملتزم بالقيم والأخلاق. احنا بعض المتدينين، حتى للأسف بعض العلماء، عندهم كلمة الفن هذه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني كيف حضارة بدون فن، بدون جمال، كيف؟ لكن احنا عندنا الفن مرتبط بالأخلاق، ما مرتبط بالجنس، ومرتبط بالانحلال، ومرتبط بانحطاط بالقيم. فنحن نشجع الفن، لكن الذي يرتفع بقيم الإنسان. أيضا من قواعدنا الأخلاقية الإبداع المحكوم بالاتباع. الإبداع المحكوم بالاتباع، هنا نأتي إلى مبدأ: أنحن كحضارة نشجع الإبداع، نشجع الجديد. الإبداع هو الإتيان بجديد، نشجع الجديد، لكن بشرط أن لا يخرج عن الشرع. يعني لو جاءت امرأة بطبخة جديدة غير مسبوقة هذا إبداع، لكن إذا هذه الطبخة فيها خنزير أو فيها خمر حرام، هو إبداع لكنه حرام. فنحن عندنا قواعد للإبداع، هم عندهم الإبداع لأجل الإبداع، فليس عندهم أي قواعد تحكمها، بينما نحن الأمور أوضح عندنا. وأخيرا العلم الملتزم بالدعوة، نحن عندما نعلم الفلك ونعلم الرياضيات ونعلمها ونغرس معها توحيد الله تعالى، تعظيم الله، تسبيح الله، إجلال الله، هذه معاني غير موجودة عند الآخرين، هم يعملوا هذا لأجل هذه المسائل وحدها. فهذه بعض مقوماتنا الأساسية، لو قامت حضارتنا بكرة الكاملة كما بدأت لعادت إليها هذه القواعد. مزيد من هذه المقومات وكيف نعيد الحضارة أحدثكم عنها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن موضوع ثقيل لكني أحاول أن أبسطه، لكنه موضوع خطير أيضا بدون كيف نسير، وهو موضوع الحضارة. كيف نعيد حضارتنا من جديد؟ حدثتكم عن كيف قدنا البشرية، وحدثتكم عن بعض اختلافات حضارتنا عن الحضارات الأخرى، ودعوني أكمل أسميها المقومات، أو إن شئتم قولوا توصيف حضارتنا. في توصيف حضارتنا من مقومات حضارتنا المقومات العملية. من مقوماتنا العملية رعاية الأجساد مرتبطة بالأرواح. في الغرب اليوم الاهتمام بالجسد شيء خطير، شيء كبير. المرأة تتجمل وعمليات التجميل كل جسد بجسد، والحرص على الرياضة كله من أجل هذا الجسد، وسهوة الجسد بأنفق بلايين كلها من أجل الجسد. لا مانع من العناية بالجسد عندنا، لكن بشرط أن في النهاية هذا الجسد يستغل لأجل الروح، لأجل السمو، لأجل العلو، وليس لأجل الجسد بذاته. إن لجسدك عليك حقا مفهوم إسلامي، لكنه خاضع لمفهوم أكبر، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالجسد يبتغى فيه الدار الآخرة. أيضا القوة التي تدافع عن الحق. في الفتوحات الإسلامية أنا تتبعتها، في الفتوحات الإسلامية من إندونيسيا، من الصين إلى الأندلس، لم تحدث حالة اغتصاب واحدة ولا حالة واحدة. متخيلين هذا الفتح بهذا الحجم؟ ولا حالة اغتصاب واحدة. ما عندنا احنا اغتصاب، ما عندنا ابو غريب، ما عندنا. الغرب هذا الذي عندهم. الحضارة الغربية اليوم تحاول ان تتماسك في هذه المسألة، ونعم عندهم بعض القواعد وبعض القوانين، واحيانا يشدوا، لكنهم ما قاموا. هذا ليس جزء اصيل من حضارتهم، نحن هذا جزء اصيل من حضارتنا. من مقومات العملية المال المكتسب من حلال والمنفق في حق. الاموال هذه ليست على كيفك، تأخذها من حيث شئت وتنفقها حيث شئت، لا، وإنما أنفقوا من مال الله الذي آتاكم. هذه أموال الله أنتم مؤتمنين عليها، فلا يجوز أن تكتسبوها من حرام، ولا يجوز أن تنفقوها في حرام، لابد أن تنفقوها في شأن حق. كل واحدة من هذه المقومات تحتاج شرح طويل، لكن أعطيكم قواعدها الرئيسية. توازن الجسد مع الروح والعقل والعاطفة. نهتم بالجسد نعم، لكن أيضا الإنسان روح، أيضا الإنسان عواطف وعلاقات، أيضا الإنسان عقل وفهم وقراءة. هذا التكامل هو جزء رئيسي من حضارتنا. وجزء أخير من هذه المقومات التربية المكملة للتشريع. يعني شوفوا سورة مثل سورة الطلاق، سورة مثل سورة الطلاق تتكلم عن الطلاق، لكن في هذه السورة القصيرة نسبيا فيها 4 آيات تتكلم عن التقوى. هناك تربية للمجتمع بالإضافة للقوانين، بالإضافة للتشريع. قارنوا هذا 80%، 80% بعض الناس يقول 68، بين 68 إلى 80% من الأمريكان يغشوا في الضرائب. وقيسوا على أمثال هذا الكثير والكثير. احنا ما عندنا في تربيتنا الأصيلة هذا للأسف اليوم، اللي المسلمين اللي ما عندهم تربية يفعلوا هذا صحيح. للأسف اليوم عندنا بلاوي في هذه المسألة صحيح، لكن هذا لا يمثل الإسلام، وليس هذه الصورة التي نتمناها، ولا هي الصورة التي سنعرضها للناس. اليوم نحن نستحي أن نعرض صورة المسلمين للناس، لكن صورة الإسلام بحضارة الإسلام العظيمة هي التي نريد أن نطرحها للناس. من المقومات، مقومات تسميها مقومات جماعية. عندنا الفرد منتظم في أسرة ومجتمع. في الغرب الفرد فرد وهو مقدس، والقوانين تدور حول الفرد، بينما عندنا في القانون الإسلامي، خذوا مثلا في القوانين الإسلامية في شيء اسمه العاقلة، اقرأوا التشريع الإسلامي ولا القوانين الإسلامية في الجنايات وكذا، تجدون شيء اسمه العاقلة. ما هي العاقلة؟ العاقلة هؤلاء الأقارب بدرجاتهم المختلفة، درجة الأولى والثانية والثالثة، الأقارب الذين من الرجال الذين يستطيعوا المساهمة المالية. ما المقصود بهذا؟ إذا الإنسان يعني يقام عليه الحد مثلا، ووافق أهل القتيل على دفع الدية، من الذي يدفع الدية؟ يدفعها القاتل. طب إذا ما استطاع، تدفعها العاقلة، أقاربة يشاركون في هذه الدية، واجب. هذا ليس خيار عليهم، هذا واجب عليهم، يجب أن يشاركوا فيه. طب واحد يقول أنا ما سأني، هذا أخوك، هذا ابنك، لك دور في ضبطه، ليس فقط الدولة تضبطه. إذن عندنا الفرد ليس مستقلا، الفرد جزء من أسرة، جزء من مجتمع، فمنضبط بهذه الصورة. هذه الصورة غير موجودة في المجتمعات الأخرى ولا في القوانين الأخرى. بالمقابل المجتمع لا يطغى على الفرد، المجتمع لا يطغى على الفرد، ما نلغي الفردية، فأهل هذا يضبطوه، لكن يبقى الفرد له مكانته. فعندنا مجتمع وعندنا فرد وفي توازن بينهم. أيضا من مقوماتنا الأساسية الدولة المقيمة للدين. الدولة ليست حرة تختار أي تشريع تشاء، ولا ما تكون دولة إسلام. دولة الإسلام تحكم بما أنزل الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عندهم اختيار، ما في اختيار، إذا كنت مسلم، إذا كنت مؤمن، ولا تتنافى مع الإيمان. فهذا التسليم للتشريع جزء من الإيمان حتى في الدولة. فالدولة التي ترفض التشريع الإسلامي ليست دولة إسلامية. أيضا عندنا الشورى، والديمقراطية سميها إن شئت ما عندي مشكلة، لكن الشورى، عندنا الشورى ليست مطلقة، الشورى محكومة بالنص. يعني لا يجوز للديمقراطية أن تشرع أن الخمر حلال حتى لو أغلبية وافقت، لأن في حكم الله فوق الديمقراطية. فالشورى عندنا محكومة بالدين، محكومة بالنص، فلا يجوز لبرلمان أن يفوت على تحليل خمر، هذا ليس من حقه. هناك أمور فوق التشريع البشري، هي تشريع الله عز وجل، فيشرعون فيما دون ذلك، ولا ما تكون دولة إسلامية. وأخيرا من مقوماتنا العملية الأمة المنفتحة على العالم، أمة منفتحة على العالم. نحن ما يعني احنا لما فتحنا الدنيا ما اغلقنا على المسلمين ممنوع يسمعوا. ستالين صدر قرار في روسيا اغلق روسيا، ممنوع احد يدخل او يخرج 20 سنة، لا جريدة لا انسان يدخل او يخرج. سماها الستار الحديدي حتى بس يبني الشيوعية داخل. احنا ما عندنا هذه الفلسفة، احنا البناء عندنا بناء تقوى، بناء يعني اليوم الفضائيات تدخل بيوتنا. ما هي المقاومة الحقيقية لها؟ إيه ما في منع، منع انسى. المقاومة الحقيقية هي بناء القلوب، بناء التقوى. فهكذا نبني حضارتنا. هل تعتقدون أن حضارتنا مؤهلة لقيادة العالم من جديد؟ هل نحن نؤدي دورنا بشكل حقيقي لإقامة حضارة الإسلام من جديد؟ دعونا نسمع هذا التقرير ونشوف رأي الشباب في هذه المسألة. اسمعوا معه. الأمة الإسلامية مؤهلة لقيادة العالم مرة أخرى؟ كيف هي بالأمور اللي بتقدر تقود فيها العالم هلأ؟ نريد إحنا تأهيلنا لمحاربة الظلم اللي عم بيصير بالإنسانية. المفروض هلأ أنا سوري إن الرجال هلأ نسبتهم غير مؤهلة، سلبيين كتير. أمة الإسلام طبعا مؤهلة لقيادة العالم قادته وما تزال تقوده بإذن الله ستعود إلى الريادة والقيادة من جديد. حاليا لا بدها كثير هكا بدها وقت عبين ما ترجع تتأهل مرة ثانية. هذا أمر يحتاج إلى إصلاح جذري. الإصلاح الجذري يحتاج إلى بيئات إصلاح، والإصلاح لا يكون إلا في ثلاث بيئات: المكان الصالح والصحبة الصالحة والعمل الصالح. لا أعتقد أنه أنا كإنسانة بقوم بدور صحيح تجاه أمتي العربية والإسلامية، وهذا الشيء مش لأنه أنا بدي هيك، لأنه أحيانا طبيعة الحياة والظروف الخاصة اللي إحنا بنعيش فيها يعني بتحد من تحركاتنا إلى حد ما. الأم الوحيدة التي علت على وجه الأرض ولم تنزل إلى الحضيض بفضل الله عز وجل، ربما تأرجحت ونزلت إلى مستوى الحمد لله مقبول، ستعود في يوم الأيام لتقود كافة بقاع الأرض بأمر الله عز وجل. الإنسان يعني عليه كعبء شخصي الأصل أنه يحاول يدرس يشتغل يعمل اللي عليه، وإن شاء الله الله بيقدرنا نكون يعني في سبيل يعني نشتغل في سبيل رفعة الأمة إن شاء الله. بحاول بس ما بقوم في 100% لأنه كثير فيها أشياء بالحياة عم تشغل بني آدم أنه ينهض بأمة للأسف يعني. أكيد لا، ما في واحد فينا، كلنا مقصرون وأنا أولكم، وكل واحد فينا يتحمل المسؤولية الآن في تخلف الأمة الإسلامية وعتبع كلمة تخلف يعني بعض بين قوسين، لكن هذا الواقع، هذا هو الوضع الحالي، فأنا أكيد بحمل نفسي المسؤولية وبحمل غيري طبعا المسؤولية. سمعنا هذا وغيره كثير، لكن اللي يهمني هي الروح. من المهم جدا أن تكون عندنا هذه الروح، ألا نيأس، لا تيأسوا مهما وصلنا من أحوال سيئة، لا تيأسوا، احذروا المثبطين، احذروا المثبطين. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قال هلك الناس، ما في فائدة في الناس، هلك الناس فهو أهلكهم، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أوضاعنا سيئة، صحيح هذا موجود، لكن لا يجوز إهمال مؤشرات نهضة حضارية كبرى ستأتي. ولا تشوفوا في عندنا مؤشرين رئيسيين، عندنا مؤشر أن نحن بدأنا في الحضارة من جديد، وعندنا مؤشر آخر أن الحضارة الغربية بدأت تفلس في عالم القيم وعالم الأخلاق. صحيح في عالم التكنولوجيا والبحث والتعليم والتطور سابقين، لكن في قضية القيم والأخلاق لا شك عندهم انهيار، وبدأوا ينقلوا هذا الانهيار إلى كل العالم من حولهم. فهذه مصيبة كبيرة تصيب الحضارة الغربية، نقلتها إلى كل البشر. طيب كيف نعيد حضارتنا من جديد؟ هذا المبدأ، هذه الفلسفة نظرت فيها وتأملت، واستخرجت مجموعة من القواعد والقوانين، واستخرجت مجموعة من التوجهات التي أعتقد أن لو ركزنا عليها سنعيد حضارتنا من جديد. أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم ورحب بكم ما علمتني الحياة، وحديثي معكم عن الحضارة. مفهوم صعب ومفهوم ثقيل شوية، سامحوني، لكني أحاول أن أبسط قدر ما أستطيع، واسمعوني، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نركز عليه، لا بد أن نتحمل ثقل هذا الموضوع، ونحاول أن ننشر بأمتنا وخاصة جيل الشباب. جيل الشباب لازم يفهموا هذا، لا تعتبروا هذا شغل مفكرين فقط، لازم تنتشر هذه الأفكار بين كل الناس، لأنهم مطلوب منهم أن يشاركوا في إعادة بناء الحضارة. لما بنينا الحضارة الإسلامية في أول مرة، من اللي بناها؟ بناها بعض العلماء، بعض المفكرين، ولا كل الأمة شاركت فيها؟ هكذا نريد أن نعود من جديد. واسمحوا لي أن أطرح فكرة. كثير من المفكرين اليوم لما يتكلموا عن الماضي يحسنوا، لما يتكلموا عن الواقع يبدعوا، لكن لما يتكلموا عن المستقبل يعطوني شعارات الإسلام هو الحل، لا بد من النهضة، لا بد من الحضارة، لا بد من أن نبدأ حيث انتهى الآخرون. حلو، كيف؟ ما حد يعطينا كيف؟ كل شوية شعارات. طبعا كيف ليس سهلا، ويحتاج من يفهم قليلا في قضايا التخطيط الاستراتيجي أو كثيرا وليس قليلا. أنا أفهم قليلا في قضايا التخطيط الاستراتيجي، ولذلك حاولت أن أدمج بين علم التخطيط الاستراتيجي والفكر الإسلامي. واسمحوا لي أن أشارككم وأشارك الأمة كلها بمشروع خطة. طبعا هذه الخطة سأعطيكم ملامح بس عامة لها، لكني فصلتها تفصيل مبني على أدوات التخطيط الاستراتيجي الحديث، من حيث نتكلم عن lines of business، ونتكلم عن KPIs اللي هي مؤشرات الحساسة. هذا علم. على كل حال عندي خطة كاملة في هذا كتبتها، لكني أعطيكم ملامح لخطة كيف نعيد بناء حضارتنا من جديد. قسمت هذه المسألة إلى مجموعة أمور. أولا، عناصر البناء الحضاري، أو إن شئتم قولوا على ماذا نركز، على ماذا يجب أن نركز. شوفوا، في أصعب شيء في التخطيط الاستراتيجي ليس الحديث عن على ماذا ستركز، وإنما على ماذا لن تركز. هذا أصعب شيء، وذلك في خطط الدول. كثير من خطط الدول العربية أنا أعتبرها يعني سامحوني من الناحية التخطيطية ضعيفة جدا. ليش؟ لأن فيها كل شيء، يريد أن يركز على كل شيء. الذي يريد أن يركز على كل شيء لن يتقن أي شيء، كما قال الغربيون جاك أوف أول تريد ماستر أوف نان، الذي يحاول أن يعمل كل شيء لن يتقن أي شيء. فلن نستطيع أن نفعل كل شيء، وذلك أنا سأقترح أمور معينة يجب التركيز عليها. يجب التركيز أولا على العقيدة والهوية. ليش نركز على العقيدة والهوية؟ لأن العقيدة والهوية هي الفكر. ما هي الحضارة؟ تذكرون أنا قلت لكم في بداية الحلقة، الحضارة هي فكر يتشكل في إنتاج مادي ومعنوي، لكن أساسا فكر. فإذا الفكر اختلط، إذا الفكر انطبق بشوية فكر إسلامي مع فكر غربي مع غيره، كيف يكون فكر؟ فلازم يكون صف الفكر الإسلامي، وننزع منه الدخن الذي أصابه، والأهواء والتقديس والانبهار والذكورية وغيرها من البلاء الذي أصاب الفكر الإسلامي. يجب أن نصفيه، فنصفي الفكر ونركز عليه. شيء آخر، نركز على الوعي والفهم والإعلام. نركز على هذه الأدوات. الناس إذا ما فهمت لن تستطيع أن تخطط، لن تستطيع أن تبني. فنركز على هذا. ومن أهم أدوات نشر الفكر الإعلام، فنركز على الإعلام. الأداة الثانية في نشر الفكر هي التعليم، فنركز على التعليم، ونركز على التقنية، لأنها اليوم صراع الدنيا، فالتعليم والتقنية، التعليم وبالذات التعليم التقني بالذات، بالإضافة للعلوم الإنسانية، لكن نحسن بعض أدوات هذا التي فيها التنافس. ثم تأملت أكثر فوجدت أن كل ما سأقترحه سيحتاج إلى المال، وكما يقولون المال عصب الدعوات، فلازم نركز على الاقتصاد ونركز على الثروة. هذه أربع أمور. والخامسة بعد ما ننتهي، اسمعوا ليس قبل، بعد ما ننتهي من الفكر والإعلام والتعليم والاقتصاد، عندها نركز على القوة والجيش. اليوم أمتنا تنفق إنفاق ضخم جدا على الجيوش، ونستعملها على من؟ نستعملها على شعوبنا. هذه الجيوش تصنع لضبط الشعوب، ما تصنع لقمع إسرائيل. أنا ما شفت من سنين طويلة ما رأينا جيش عربي يتحرك ضد إسرائيل. اليوم كلهم خيار السلام. إذن ليش عاملين جيوش تنفقوا عليها 20% من ميزانياتنا؟ ليش انفقوا 20% على التعليم؟ انفقوها على الإعلام، انفقوها على الفكر، على بناء الحضاري، وأجلوا الإنفاق على الجيوش لما نكون جاهزين إن شاء الله. إذن هذا جوابي على السؤال الأول، على ماذا يجب أن نركز. السؤال الثاني أسميه ما هي الخطوات العامة لبناء الحضارة؟ ما هي الخطوات؟ هذه الخطوات مأخوذة من علم التخطيط الاستراتيجي. شوفوا، أي خطة في الدنيا لها قواعد رئيسية. الأمر الأول، نعرف أين نحن، فنقيس اليوم قدراتنا وإيجابياتنا ونقيس سلبياتنا، على فكرة تم قياسها وعندي كل الأرقام وإن شاء الله سأعرضها لكم في حلقات أخرى. فنحن أين في التعليم، أين في الاقتصاد، أين في الصناعة، أين ما معروف الآن. فما هي نقاط الضعف التي عندنا وما هي نقاط القوة، أين نحن اليوم؟ فالجزء الأول من أي عملية تخطيط أين نحن اليوم، الجزء الثاني نحدد الهدف إلى أين نريد أن نصل. هذا الكلام اللي قلته قبل شوية مقومات الحضارة الإسلامية يبقى عام، نريد أن نحدد ما هي الأرقام التي نريد أن نصل إليها في التعليم، في الإعلام، في الصناعة، في الاقتصاد، نحددها. وأنا عندي اقتراح محدد بالأرقام في هذه المسألة. المسألة الثالثة، لا بد من بعث الأمل والحماسة في الأمة، لا بد من بعث الأمل والحماسة. ما يكفي أن احنا نخطط إذا الأمة منهارة، وهنا يأتي دور الوعاظ والأدباء والشعراء والفنانين في إيقاظ الأمة. يا ريت يركزون على قضايا نهضة وحضارة وقيم وأمل، فهذا جزء ثالث. بعد ذلك نركز على الفكر والهوية والأخلاق. إذا شباب منحرف كيف سيبني حضارة؟ فلا بد أن نركز على هذا. والأمر الخامس الذي يجب أن نركز عليه هو قضية التخصص. لو كل واحد أتقن تخصصه بأعلى درجات ما حد ينجح. يا شباب بالغش الله يخليكم، أمتنا لن تنهض مثل هؤلاء. والله أسألكم، هل فيكم واحد يرضى يتعالج عن طبيب نجح بالغش؟ هل فيكم واحد يرضى يركب طيارة وهو يعلم أن الطيار نجح بالغش؟ كذلك لا تقبلوا لأنفسكم هذا. فهذا الجزء الثاني. الجزء الثالث من الخطة المقترحة، ما هي الفئات التي يجب أن نركز عليها؟ وأنا أقترح الفئات التالية. لازم نركز على الأطفال، نبدأ به، وهذا أسهل سن في تغيير العقيدة وتغيير القيم وتغيير الفكر. ثم نركز على النساء، ونركز على الشباب. هذه ثلاث فئات لازم. وأنتوا الكبار، تعديل الصغار هو السهل، وكلما بدأنا بسن مبكرة كان أسهل. والفئة الرابعة التي أقترح التركيز عليها المرأة، ليس لأن المرأة أهم من الرجل، سامحونا أنا ما يعني ما أريد أونس الأخوات وكذا، ليس هذا هدفي. ليس التركيز على المرأة لسببين، المرأة استغلت لنشر الفساد فيجب أن نصلحها، والمرأة هي التي تربي هذه الأجيال أكثر من الرجل، ولذلك نحن نحتاجها أن هي تفهم لكي تفهم. والفئة الخامسة التي يجب أن نركز عليها الموهوبون، هؤلاء الأذكياء جدا. تعرفون الموهوبين هؤلاء أصحاب الذكاء العالي، هم الذين صنعوا القنبلة النووية للهند. نحن عندنا اهتمام بالمعوقين وعندنا اهتمام بالمتخلفين عقليا، لكن ما في أي في العالم العربي كله لا توجد مدرسة واحدة للأذكياء. توجد مدارس المتفوقين دراسيا، لكن لا توجد مدارس المتفوقين عقليا. فإذا يجب أن نركز على هذه الفئة، لأن هذه هي الثروة الكبرى للأمم. الأمر الرابع، ماذا نبني أولا من المؤسسات؟ لأن القضية قضية فكر، فلا بد أن نركز على إعادة بناء جامعات الشرعية والدعوية والفكرية، المؤسسات هذه، لأن هي التي تنشر فكر. شيء الثاني، مراكز دراسات استراتيجية، هذه التي ستخطط لنا. الأمر الثالث، نركز على التعليم والإعلام لأنها أهم أدوات نشر الفكر كما ذكرت، ونركز على المؤسسات الاقتصادية، وأخيرا القوة العسكرية والأمن. بس أخيرا وليس أولا، تبقى كما هي إلى أن كن جاهزين. مجموعة قواعد أختم بها لا بد منها. على ماذا يجب أن نركز حتى تنطلق الحضارة؟ أولا إطلاق الحريات، ما يمكن ننهض في عالم مستبد. الاستبداد الاستبداد الاستبداد هو العائق الأكبر أمام أمتنا اليوم. لابد من حريات، لابد من مشاركة الشعوب، لابد من الشورى، وإلا لن تنهض الأمة. الأمر الثاني، تعجيم الدولة، خلوا التعليم بيد الناس والصحة بيد الناس، حتى الشوارع بيد الناس. الدولة لازم تركز فقط على على على الأمن، على الدفاع، على الخارجية، على هذه القضايا الرئيسية، واتركوا خدمات الناس للناس. الأمر الآخر، حتى نبني هذا نحتاج من يدعم هذا، وأكبر داعم والذي بنى الحضارة الإسلامية هو الوقف. فلا بد أن نشجع الأوقاف ونجعلها بيد ناس عندهم فكر حضاري وعندهم خطط استراتيجية حتى ينفقوها، ليس على أشياء بسيطة، وإنما لا بد أن ينفقوها على أشياء حضارية حقيقية. وأخيرا لا بد من البناء الإيماني. أصابكم الوهن؟ قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. موضوع الهضارة موضوع كبير، لكن هذا التكامل هو الأساس. ولذلك فهم الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين حيث يقول إن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق، لو كان كل الناس دين دين دين لهلك البشر. فانتظام أمر الكل بتعاون الكل، ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي. لو كل الناس أطباء مصيبة، لو كل الناس تجار مصيبة، لو كل الناس علماء شريعة أيضا مصيبة، فيهلك الناس. وليقول الإمام الغزالي لفتة لطيفة، يقول وعلى هذا حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم، القول في اختلاف مدى صحته، لكن حملوا قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، فقالوا أي اختلاف همهم في الصناعات والحرف، هذا الاختلاف أن كل الناس موزعين في الاهتمامات والأرزاق، هذا أمر عظيم. أنا ألخصها أقول يا شباب، أنا حديثي للشباب بالذات، يا شباب أنتم الأمل في صناعة الحضارة. وأوصيكم وأختم بخمس أمور. الأمر الأول، كونوا مع الله عز وجل واعرفوا ربكم. الأمر الثاني، أتقنوا تخصصكم. الأمر الثالث، افهموا الحضارة وقوانينها حتى تعيدوا بناءها من جديد. الأمر الرابع، افهموا الحياة وافهموا الغرب واتركوا عنكم نظرية مؤامرة وغيرها، افهموا الحياة كما هي. والأمر الخامس، أتقنوا مهارات القيادة. لو فعلتم هذا ستقود أمتنا لإعادة بناء حضارتها من جديد، وأنتم لها إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تبردك الطير أينا دفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. Thank you.